بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. سورة البقرة قسم الفرش الأبيات من 121 إلى 125 الشرح. قال: وليزيد معهم تسكنوا وذاك في التحبير عنهم بينوا. ثم أخبر أن المذكورين وهم شعبة وقالون وأبو عمرو سكنوا العين وسكنها أبو جعفر فاتفق الأربعة على إسكانها. فصار في نعم ما أربع قراءات: الأولى فتح النون مع إتمام كسر العين لابن عامر والإخوة، والثانية كسر النون مع اختلاس كسر العين لشعبة وقالون وأبي عمرو، والثالثة كسر النون مع إسكان العين لأبي جعفر وشعبة وقالون وأبي عمرو، والرابعة كسر النون مع إتمام كسر العين لورش وابن كثير ويعقوب وحفص، ولا خلاف في تشديد الميم. وقوله وذاك في التحبير عنهم بينوا أي عن هؤلاء، وذاك يعني به إسكان العين في التيسير، وإن لم يذكره الشاطبي وأباه جماعة من النحويين كالمبردي والزجاج والفارسي، ومن القراء مكي وأبو شامة وغيرهم، واحتجوا بمذهب بعض النحويين فيه. قال مكي: وروي الإسكان للعين وليس بشيء، ولا قرأت به لأن فيه جمعا بين ساكنين ليس الأول منهما حرف مد ولين، وذلك غير جائز عند أحد من النحويين. انتهى كلامه. وهذا غريب منهم غفر الله لنا ولهم، فإن القراءة إذا صحت بالنقل الصحيح المتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الحجة، فالقرآن حجة على غيره ولا يحتج بغيره عليه. قرآنا عربيا غير ذي عوج، أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ على أن ما نفوه أثبته غيرهم من الأئمة الأعلام لغة ونقلا. قال الإمام: روى عنهم المغاربة قاطبة إخفاء كسر العين ليس إلا، يريدون الاختلاس فرارا من الجمع بين الساكنين. وروى عنهم العراقيون والمشارقة قاطبة الإسكان لصحته رواية ونقلا. واختاره الإمام أبو عبيد أحد أئمة اللغة وناهك به، وقال هو لغة النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لعمرو بن العاص: نعم ما بالمال الصالح للرجل الصالح. وحكى النحويون الكوفيون سماعا عن العرب شهر رمضان مضغما، وحكى ذلك سيبويه في الشعر. وروى الوجهين جميعا عنهم الحافظ أبو عمرو الداني، ثم قال: والإسكان آثر والإخفاء أقيس. قلت: والوجهان صحيحان غير أن النص عنهم بالإسكان، ولا يعرف الاختلاس إلا من طريق المغاربة ومن تبعهم كالمهدوي وابن شريح وابن غلبون، مع أن الإسكان في التيسير ولم يذكره الشاطبي، ولا أعلم أحدا فرق بين قالون وغيره سواه. انتهى كلامه في النشر. والحديث رواه أحمد في المسند، وفي بعض رواياته اختلاف، ورواه أبو يعلى وابن حبان والطبراني في الأوسط والحاكم، وقال: حديث صحيح على شرط مسلم. وقال ابن حجر في الإصابة: سنده حسن. وقول أبي عمرو آثر أي أصح في الرواية والنقل من الإخفاء. وقال الثعلبي في الكشف والبيان: نعم ما بالمال الصالح هكذا روي في الحديث. واختار الإسكان ابن خالويه في نعمة، قال: لأن هكذا تحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما صح عنه صلى الله عليه وسلم لا يحل للنحوي ولا لغيره أن يعترض عليه. ووجهها بعضهم بأن السكون عارض والعارض لا يعتد به. وقال المالقي: وإنما منع الشيخ يعني مكي الإسكان لأنه يؤدي إلى التقاء الساكنين على غير حده، ثم قال: إلا أن الشيخ حيث أنكر هذا فحقه أن ينكر قراءة حمزة في آخر الكهف فما استطاعوا بتشديد الطاء أي لإضغام التاء فيها إذ فيه التقاء الساكنين. ومكي يقول انتهى كلامه. ومكي يقول في التبصرة قراء حمزة فما استطاعوا بتشديد الطاء والباقون بغير تشديد ولم يزد، فهذا تسليم منه بصحة هذه القراءة إذ لا فرق. ويقول في الكشف عند ذكره لما وقع من مثل هذا في تاءات البزي فهذا وقوع الإضغام فيه صعب لا يجيزه أكثر النحويين، ثم يقول ولكن الرواية والنقل فيه كله بالتشديد، انتهى كلامه. فهذا قبول منه لصحة الرواية وإلا لبين علتها عنده، ومتى صحت الرواية فالحجة فيها لا في غيرها كما سبق. وقوله قبيح مع صحة القراءة عبارة شنيعة أعاذنا الله منها ومن مثلها وغفر الله لنا وله. وقال الهمذاني في الكلام على ما وقع من مثل هذا في تاءة البزي مثل هل تربصون فإن تولوا، قال قد قال بعض الناس فيه إنه إخفاء وليس بإضغام وليس الأمر كما زعم، لأن الإخفاء عار من التشديد وهذا مشدد بلا مقال أي بلا خلاف. قال ووجهه عندي أن الغنة التي في النون أشبهت المد واللين اللذين في الياء والواو، لأن هواء الفم يتسع بالغنة كاتساعه بالمد، فحسن وقوع الساكن بعد النون في هذا كما يحسن بعد حروف المد واللين للمشابهة المذكورة. وأما نحو فهل تربصون فوجهه أنه قد أجيز الجمع بين الساكنين في مواضع من كلامهم وهو مسموع، انتهى كلامه. ولهذا نظائر مثل يهدي ويخصمون والبغي يعظكم والأيمان بعد توكيدها لأبي عمرو وليعقوب من طريق الطيبة، والحكم في ذلك واحد كما هو معلوم، فرد قراءة واحدة منها لهذه العلة يلزم عليه رد جميعها بل وأعظم من ذلك. قال أبو حيان وقد أتى عن أكثر القراء ما أنكروه، والقراءة ثابتة تلقتها الأمة بالقبول، وأئمة القراء لم يقرأوا إلا بنقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومتى تطرق إليهم الغلط فيما نقلوه من مثل هذا تطرق إليهم فيما سواه. وليس العلم محصورا ولا مقصورا على ما قاله البصريون، فلا تنظر إلى قولهم إن هذا لا يجوز. وفي شرح السخاوي فتح الوصيد كلام له ونقل نفيس عن أحمد بن الصقر المنبجي رحمهم الله ينبغي الرجوع إليه، وذلك عند قول الشاطبي رحمهم الله نعم ما معا في النون فتح كما شفى.